رضي الله تعالى عنه لقوله وكانه في كل وجه يفهمون الدخيل يكون يقول في كل لغو نعم يخوضون في كل لغو يخوضون يعني هذا كان الشعراء إلا من استثناه الله عز وجل ممن كان مؤمنا عاملا الأعمال الصالحة منتصرا غير ظالم وغير متعدي وإنما يقول الحق ولا يتعدى كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله خيرا أو ليكفر. ثم أتى بعد ذلك البخاري رحمه الله بأحاديث أولها حديث عن أبي بن كعب حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الشعر له حكمة إن الشعر له حكمة بين عليه الصلاة والسلام أن الشعر ما هو محمود ومنه ما هو مستمع على حكم ومنه ما هو مستمع على فوائد عظيمة فمحموده محمود وحسنه حسن جيده جيد وإنما يعاب ما كان منه ما كان بخلاف ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد بهذا الحديث لأن من الشعر حكمة يعني من الشعر ما هو حكم منه ما هو جرى منه ما هو معاني عظيمة معاني ثانية معاني جليلة فهو مشتمل على حكم بينما الشعر لحكمة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا يدل على حمد ما كان محمودا من الشعر وأنه لا يذم كل الشعر وإنما يذم منه ما كان مستحقا للذم وما كان كريما مما يعاب قائله ويذم عليه فإنه يكون محمودا. ومنه ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن من الشعر حكمة وهذا هو الذي يكون محمودا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول الحديث الذي مضى في سنده أربعة من التابعين أولهم الزهري ثم مروان ثم قبل مروان أبو بكر بن عبد الرحمن قبل مروان أولهم الزهري ثم أبو بكر بن عبد الرحمن ثم مروان ثم عبد الرحمن بن أسود هؤلاء أربعة من التابعين. وعبد الرحمن مروان قيل إن لهما رؤيا من الغسل وأن النبي رآهم وأنهم أدركوا وأنهم مدركون من زمن النبوة فهم يعني عدهم بعض العلماء من الصحابة لإدراكهم ولكنهم من حيث الرواية معدودون في التابعين لأن الصغار الذين لم يعني يدركوا من الغسل ما يفهمون وما يستطيعون أن يتحملوه روايتهم هم من حيث الرواية تابعون لا يقال إنهم صحابة لكنهم من حيث الإدراك من حيث الرؤية يعني من رآهم وسلم ومن وحي رأيته وسلم وأمر وسلم وهو صغير أو دخل به فلم يرى رؤية وسلم بعد ذلك يعتبر من صغار الصحابة لكن من حيث الرواية هم من التابعين ويقال ان لعبد الرحمن ومروان ادراكا فهم عدهم بعض العلماء من هذا للادراك وبسبب الادراك ولكن من حيث الروايه هم من التابعون وليسوا من الصحابه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ثم أرد الله عبد الله رضي الله عنه أنه كان يمكن عنه صلى الله عليه وسلم

قال يرحمه الله. فقالوا لو امتعتنا به يعني هو من يعني استفدنا منه يعني ومن حدائه ومن قوته ومن فوائده، لأنهم فهموا أنه مخلوق يعني لما قال يرحمه الله. ثم أنهم لما دخلوا خيبر حصل يعني محاصرتها وعصابهم مجاعة جديدة وأوقدوا القدور بضبط لحم الحمر الألفية. فلما علم رضي الله عنه سأل قال أحرقوا القدور واكسروها؟ فقال رجل أو أحرقها ونكسرها؟ قال أو ذاك، يعني معنى أنه ترك الكفرة إلى الاكتفاء بالغسل. ثم إنهم حصل المصافحة والقتال في خيبر، وكان عامر ابن الأكوع يعني سيفه قصير، فرجع ذبابه عليه فأثر به ومات بسبب ذلك. فتكلم بعض الناس بأنه حبط عمله بسبب يعني أن قتله بسبب سيفه، وأن سيف رجع عليه، قالوا أنه قتل نفسه وأنه داخل تحت ظل من قتل نفسه، فقالوا أنه حبط عمله. فلما رجعوا كان سلمة رضي الله عنه رآه من سلمة شاهدا يعني متأثر متكبر، فقال له ما لك؟ قال بلغني أن فلان وفلان وفلان قالوا أنه حبط عمله وذي مسلم الخضير. فقال كذبوا، يعني معنى أنه أخطأوا، وكذب تأتي بمعنى الخطأ، ومعنى أنهم هذا الذي قالوه أنه خطأ لأنه ما قتل نفسه، عندما هذا حصل خطأ ولم يتعمد قتل نفسه وإنما هو جاهد في سبيل الله، فرجع ذباب السيف عليه فصارت وفاته بسبب ذلك. ثم قال إن له الأجرين، وإنه جاهد مجاهد، إنه جاهد مجاهد. فبين عليه الصلاة والسلام لسلمة أن هذا الذي ظنه من ظنه وتوهمه من توهمه لأنه قاتل لنفسه لأن كيف رجع عليه وأنه مثل سبب ذلك ويكون حبط عمله، أن هذا ليس بصحيح وأن هذا خطأ وأنه جاهد مجاهد وأن له أجرين. فمقصود من إرادة الحديث وقد مر مرارا أنه فيه ذكر الرجل الذي فيه الشعر الذي فيه الحجاء للإبل. يقول قوله قل عربي نشأ بها مثله، إنه لمجاهد، إنه لجاهد المجاهد قل عربي نشأ بها مثله. وهذا أيضا مثل له، قل عربي نشأ بها مثله يعني مثل العامر، يعني يدل على حسن عمله وحسن جهاده وحسن فعاله، وهو ثناء فيه ثناء عليه، وقال إنه له أجرين جاهد مجاهد يعني معناه أنه لازم الجهد لأنه جاهد جاهد يعني معناه أنه مجد يعني متصف بهذا الوصف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال ويحك يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. ثم أرد بحر رحمه الله حديث أنس بن مالك كان مع بعض نسائه ومعه بعض نسائه وفيهن أم سليم يعني أم أنس زوجة لطلحة، وكان هناك رجل عادي يعني يحدو زوجه الحسن قال له أنجش، وقال رفقا أنجش بالقوارير يعني سوقك بالقوارير، والمراد بالقوارير يعني النساء التي يركبن على الإبل، فإن الحادي أو الإبل إذا سمعنا